أسأل من الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يكتب لنا في هذا الشهر الرحمة والغفران والرضوان إن شاء الله. وهناك دعاء مفصل طبعا كما هو المعتاد بعد صلاة العصر، الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في وداع شهر رمضان، عودناكم أن نقرأ هذا الدعاء في آخر الجمعة. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من أفضل التعقيبات بعد الصلوات الواجبة التدبر والتفكر، لأنها خير من عبادة 60 أو 70 سنة. والتفكر تارة إنسان يفكر مع نفسه، وتارة يفكر مع غيره. والاستماع إلى حديث ديني مذكر بالله ورسوله في بيت من بيوته من مصادق التفكير أيضا. فنستميحكم العذر أن تكلمنا معكم بين الفريضتين، فصلى الله عز وجل أن يفتح علينا في هذه الساعة أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه. وأشكر أخي العزيز سماحة السيد على كلامه، وإن كان لعل بعض التعابير زيادة عن حقي، ولكن حسن ظنه. أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بحسن ظن المؤمنين، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون. حديثي في هذه العجالة، طبيعة كلام الإخوان يعرفون كلام مختصر إن شاء الله، ولكن أحب أن يكون كلامي في العمق وفيما يمكن أن يغير مسيرة حياة الإنسان. هذا اليوم يوم حساس في حياة الإنسان المؤمن. من المفروض أن تكون هذه الجمعة خير جمعة مرت علينا، لأنها بعد ليالي القدر، بعد هذا الاستحمام الروحي، الإنسان بعد ليالي القدر يعيش حالة من حالات الخفة ويستذوق حلاوة الإيمان، لأنه اكتسب عمرا جديدا خير من 1000 شهر. وتعرفون 1000 شهر أكثر من 80 سنة. الإنسان في هذه الأيام أن يعيش أوج التألق الروحي والإقبال القلبي على الله عز وجل. ولكن لدي بعض الملاحظات في هذه المناسبة. أولا إخواني، البعض يقول كيف نبقي هذه المكاسب، استذوقنا حلاوة ليلة القدر، وكما تفضل سماحة السيد كان حضور متميز جيد، وهذه حركة إيجابية واقعا من موجبات شكر هذه النعمة. ولكن المهم كيف نبقي المكاسب. في الحروب العسكرية هذه الأيام تعرفون أن اقتحام الجبهة واحتلال ميدان العدو قد يكون سهلا، المشكلة في تثبيت المكاسب والاحتفاظ بالمواقع، هنا الفخر. كذلك في الحركات الروحية والقلبية، المهم أن يحتفظ الإنسان بمكاسبه. واتفاقا هنالك مقولة أخلاقية صحيحة وفي نفس الوقت مخيفة، الإنسان المسافر في البيداء في الصحراء إذا كان إنسانا خاليا من كل متاع، فقيرا بائسا، هذا الإنسان إذا وقع بيد قطاع الطرق ليس إلا التفتيش، ثم يترك على حاله لأنه ليس هنالك ما يسلب. المصيبة إذا كان هذا الإنسان يحمل شيئا من اليواقيت والجواهر، هذا الإنسان قطاع الطرق له بالمرصاد، يراقبون سيره لكي يوقعونه في شباكهم. الشيطان وعيناه ثاقبتان في هذا المجال. قلت لإخواني أن الشيطان أخبر بالإنسان من نفسه، لأنه منذ أن ولد وهو ينظر إلى حركات الإنسان، يراقبه، يتعلم نقاط ضعفه، نقاط قوته. يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، ولولا أنهم يحومون حول قلوب بني آدم كما في الخبر لنظروا إلى ملكوت السماوات. يحومون حول قلوب بني آدم، وفي بعض النقول كالزنابير على اللحم لا يتركون الإنسان. الإنسان كلما اشتدت مكاسبه، كلما توفق في هذا الشهر الكريم، كلما اجتمعت عليه الشياطين للانتقام منه، وخاصة أنه في هذا الشهر الكريم كما في خطبة النبي الأعظم في شهر شعبان الشياطين مغلولة، عندما تغل أحدا حتى لما تربط هرة لفترة ثم تطلق سراحها فإنها تنتقم ممن حبسها. الشياطين مغلولة إذا انتهى الشهر الكريم تحاول أن تصادر المكاسب. ومن هنا نلاحظ حركة وظاهرة غريبة، عادة المؤمنون بعد مواسم الطاعة البعض ينتكس، يرجع من الحج بعد تلك العرفة المتميزة بعد الطواف والسعي، لما يرجع من الحج نلاحظ فيه انتكاس. البعض يتعجب، ما بال هذا الحاج كان على هيئة كذا في الحج والآن انقلب عما كان عليه؟ الشياطين تنتقم. بعد شهر رمضان أنا قلت لإخواني من المفروض أن يكون شهر شوال من أفضل أشهر السنة، ثلاثة شهور رجب وشعبان وشهر رمضان، صمنا صلينا اعتكفنا أحيينا ليالي البيض من شهر رجب وشعبان، ولكن هل هنالك تميز في شوال؟ أنا أقول عن نفسي وضعي في شهر شعبان وفي شهر رجب خير بكثير من وضعي في شهر شوال. أين المكاسب؟ أين ذلك النور المكتسب من هذه الأشهر الثلاث، شهر رجب وشعبان وشهر رمضان؟ إخواني لابد من وقفة مع أنفسنا. حياتنا نسخة متكررة، قلت لإخواني العمر كورقة في جهاز الاستنساخ، الإنسان إذا لم يغير هذه الورقة يبقى الجهاز في الواقع يطبع نسخا متشابهة. لا بد أن نغير الورقة نحو الأفضل ونحو الأكمل. درستم في المدارس النظامية، عندما درستم في الفيزياء والجيولوجيا يقولون بأن الجسم الساكن يميل إلى السكون ما لم يحرك، هذه قاعدة في عالم الطبيعة، وفي عالم الأرواح الكلام الإنسان إذا لم يحدث عملية تغيير للذاتن والباطن فإنه يبقى على ما هو عليه. وإخواني الإنسان إذا وقف مع نفسه وتذكر حياة الأبدية، الأبدية في الجنة أو في الأعراف أو لا قدر الله في النار، هذه الأبدية ترسم بهذه السنوات القلائل من الحياة الدنيا. يا لها من معادلة مرعبة مخيفة أن يرسم الإنسان أبديته. تصور الأبدية، الإنسان لا يكاد يستوعب ما معنى الأبدية. سنعيش الأبدية في جوار الله عز وجل، في جوار لطفه وغضبه من هذه الأيام التي نقضيها في الحياة الدنيا. ماذا نعمل؟ أولا اسمحوا لي، أن هذا اللقاء في الواقع غير متكرر، فرصة لي أنا قبل أن تكون لكم لأن أتكلم وأوصل بياني لكم. إخواني حركات الإصلاح الباطنية على نحوين، هنالك حركة ظاهرية، حركة في الجوارح وهنالك حركة في الجوانح. إذا وصلنا إلى معنى معقول ومقبول فقد قطفت ثمار هذا الحديث في هذا اليوم المبارك. هنالك حركة في الجوارح، أن يعمل الإنسان أعضاءه البدنية في اعتكاف، في صوم، في حج، في عمرة، في زيارة المشاهد المشرفة، هذه حركات الجوارح. الذي يسعى هو البدن، الذي يطوف هو البدن، الذي يمسك هو البطن، تروك الصيام وتروك الإحرام. لا بد موازاة هذه الحركة، أن نقوم بحركة موازية لها في الباطن، يعني أن نصل إلى مرحلة يعبر عنها القرآن الكريم بتعبير بليغ، تلك الجوهرة التي العبد يوم القيامة يحاسب على أساسها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العبارة مطلقة، لا ينفع مال ولا بنون ذكر بعنوان المثال، وإلا المنصب والدار والزوجة كلها مشتملة إلا من أتى الله بقلب سليم. لو أن أحدكم زرع نخلة لا للزينة، للتمر، سقاها هذبها شذبها سنوات وهذه النخلة لم تثمر، يدفع مالا لأحدهم يقول تعال واقتلع النخلة من جذورها، ما شأني بنخلة لا تثمر. العبادات إخواني، شهر رمضان، شهر الصيام، شهر الحج، ثمرتها في الواقع القلب السليم، وهذا ما قرأتم في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كتب عليكم الصيام الثمر لعلكم تتقون. التقوى من صفات القلب لا من صفات البدن، الصوم شغل المعدة والبطن، ولكن التقوى في الواقع محل التقوى عبارة عن القلب. فتعالوا في هذا اليوم ننظر إلى قلوبنا، في أي حالة هذه القلوب. الذي يخرج من شهر الصيام ويريد أن يعلم علامة القبول، لا داعي للمنامات ولا للمكاشفات، ولا أن تذهب إلى من يدعي فهم بواطن الأمور، أنت في الواقع حاكم لنفسك، كن أنت القاضي. ثمرة القبول في شهر رمضان أن يصل الإنسان إلى درجة يستقذر فيها المنكر. متى ما رأيت أخي العزيز، أختي المؤمنة، رأيت المنكر مرا في وجودك، رأيت المنكر قبيحا، عندما تريد أن تغتاب تقف، لا لأن الشريعة حرمت فحسب، لا لأن الوعاظ قالوا لا تغتاب، رأيت الغيبة حقيقة أكل للحم الميتة، ظاهره غيبة ملكوته أكل للحم الميت. عندما تأخذ قرضا ربويا تعلم أن ملكوت الربا الجنون، كما يقول القرآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الذي يأكل مالا ليتيم في الواقع يرى ملكوت هذا الحرام المتمثل بقوله تعالى يأكلون في بطونهم نارا. القرآن ذكر عينات لكل حرام ملكوت، وأنتم تعلمون النظر للأجنبية ما هو ملكوته. هذا البلاء الذي ابتلينا به، ترى المؤمن مؤمنا في كل شؤونه يصل إلى النظر وإذا به فيزل قدمه، وخاصة ما يجري في جوف الليل من الحرام، وما أدراك ما جوف الليل، يقول علي عليه السلام كما في المنظومة المنسوبة إليه حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع، يا ليت المغفل يهجع وينام، أما أنه يسهر على ما لا يحسن ذكره من صور المنكر. نعم، الإنسان الذي لا يستقذر المنكر هذا الإنسان لم يحصل على شيء، لأنها حصانة مؤقتة لا حصانة ذاتية. فلنحاول وننظر إلى أنفسنا هذه الأيام، هل وصلنا لهذه الدرجة أم لا؟ إن وصلت لهذه الدرجة فهنيئا لك، وإلا ماذا نعمل؟ كلامنا في النصف الأخير أو الثلث الأخير في هذه الناحية، ولا أطيل، إذا أخذتم مني هذه الفكرة كفاني حديثا زائدا. أولا إخواني أن نعترف بضعفنا، الإنسان حقيقة موجود ضعيف، ولولا هذه الآية من أخوف آيات القرآن الكريم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما أنتم فيه اليوم، هذه الوجوه الطيبة المجتمعة في هذا المسجد المسمى باسم إمامنا الصادق عليه السلام، مجيئكم لهذا المكان من فضل الله عز وجل، وإلا الكثيرون في هذه الساعة إما مفطرون أو صائمون نائمون أو مستيقظون مشغولون بالأباطيل؟ ما الذي جذبكم وجلبكم إلى هذا المسجد الشريف؟ فضل الله عز وجل. أولا علينا أن نطلب من رب العالمين أن يتصرف في أفئدتنا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. إذا أصبح الإيمان مزينا في القلب، الإنسان مشى خطوات سريعة إلى الأمام، لأنه يسعى وراء شيء لذيذ. متى ما رأيت الصلاة أمرا لذيذا، متى ما رأيت المسجد أمرا مكانا مؤنسا. قلت لإخواني المؤمنين، إذا أردت أن تختبر حياة القلب فادخل المسجد وانظر إلى مدى تفاعلك مع بيت الله عز وجل. إن رأيت أنه بيت الأنس، هذا بيت الرب، بيت من تحبه. في شهر رمضان قد لا يحسن إنشاد الشعر، ولكن العشاق في طوال التأريخ لهم أبياتهم. ذلك الذي يمر على الديار يقبل ذا الجدار وذا الجدار، وغير الشعر، قيل له لم تقبل الجدار؟ قال لأنه أحب من سكن الديار. الذي يعيش في قلبه هذا الحب الإلهي يحب كل أمر منتسب إليه. قرأت في مناجيات إمامنا زين العابدين: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، أنت نعيمي وجنتي. إمامنا زين العابدين ليس هو ذلك الإمام العليل فقط الذي ينقل من بلد إلى بلد، صاحب هذه الأفكار التي لم يصل إليها مدعو العرفان طوال التاريخ. أولا أن نعترف بضعفنا، وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا. أهل الكهف، ما الذي جعلهم يأوون إلى الكهف؟ ما الذي جعلهم يتركون عبادة قومهم؟ لو ربط إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قلنا قبل قليل أمير الوجود هو القلب. القلب إذا صلح صلحت الجوارح. القلب بيد الله عز وجل، أم كأم موسى. تعرفون ما معنى الأمومة؟ طفل تحمله هذه الأم وتلقيها في البحر، على أمل ماذا؟ أصبح فؤادها فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. الربط على القلب من شؤون الله عز وجل. في ليلة القدر وهذه الليالي سلوا ربكم هذا الربط. والأمر الآخر إخواني، الأمر الآخر في الواقع، الحواس هي حدود المملكة، مملكة البدن. من يريد أن يسيطر على العاصمة لابد أن يراقب الحدود البحرية والبرية والجوية، المطارات والموانئ. موانئ البدن، مطارات البدن، منافذ مملكة الروح عبارة عن هذه الحواس. قلت لإخواني، لو سيطرنا على شبر مربع في الواقع فقد تمكنا من مملكة الوجود. الشبر هو هذا الوجه، العينان والأذنان واللسان بما فيه، انتهى الأمر. هذا المثلث المظلم والنوراني في نفس الوقت. والحرام معروف عند الجميع، هنالك حرام في النظر وحرام في السمع وحرام في القول وحرام في المأكول وغيره، المحرمات محدودة. إذا سيطرنا على هذه النقاط لوصلنا إلى مقامات لا تمر ببال أحد. غضوا أبصاركم ترون العجائب. غضوا أبصاركم. النبي عندما دفن الصحابي قال لأصحابه: بدأ عذابه، ارتفع صياحه وهو في القبر، ثم قال صلى الله عليه وآله كما في النقل: لولا تمريج في قلوبكم لسمعتم ما أسمع ولرأيتم ما أرى. التمريج مأخوذ من المرج، هرج والمرج. قلوبكم متقلبة، ليست صافية. إذا صفت النفوس، وفي عبارة أخرى، لمشيتم على الماء ولصافحتكم الملائكة. إذن في هذا اليوم إخواني أخواتي تعالوا نعاهد رب العالمين على أن نتحكم في مملكة الوجود من خلال التحكم في المنافذ هذه. وصراحة من دون مجاملة المعاصي تقريبا هذه الأيام للمؤمنين تعود إلى النظر. نحن لسنا قتلة ولسنا سراق، لسنا مبتلين بالكبائر المذكورة كالسحر والشعوذة وما شابه ذلك. مشكلتنا النظر فقط، أن تقيم جهاز مراقبة على هذا الوجود. في الواقع كفيت نفسك شرور كثيرة، التفاعلات القلبية الشهوية والحركات الخارجية الشهوية، كل ذلك مبدأها النظر، سهم من سهام إبليس. ما تبقى من الشهر ماذا نعمل؟ وبه يختم الحديث. هذه الليالي والأيام العشرة الأخيرة كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يشد المئزر ويعتزل النساء ويحاول أن يحقق أعلى درجات القرب في هذه العشرة الأخيرة. الليالي الوتر من هذا الشهر، من هذه العشرة الأخيرة من المحطات المتميزة. إخواني أقولها بوضوح وبصراحة، حاول أن تكتشف هذه الليالي كما اكتشفت قليلا في ليالي القدر مصدر آخر من مصادر اللذة في الوجود. مشكلة لذائذ الدنيا أنها أولا محدودة وثانيا مكلفة. حتى تريد أن تأكل طعاما، وجبة الطعام تستغرق نصف ساعة. هذه النصف ساعة من التلذذ يحتاج إلى ساعتين من المقدمات والمؤخرات والذهاب إلى المطاعم ودفع الأموال الوفيرة لتعيش حلاوة مرور الطعام على حليمات التذوق على اللسان. تمرر حلوى على لسانك وتبلعها، الحلوى قبل أن تؤكل لا طعم لها لأنه خارج الفم، قطعة الحلوى في الجوف المعدة لا طعم لها سوى التحمض والروائح الكريهة. قيمة الحلوى عندما تمر هذه القطعة على اللسان، ثواني مو دقائق. أقول الإنسان إذا أراد أن يتمتع في هذه الدنيا بأنواع المتع الجنسية وغير الجنسية، أولا الإنسان في أفول مستمر، شهوات الإنسان في تناقص كما تعلمون، إذا بلغ 60 و70 سلبت منه شهوة الطعام والنساء وغيره. تعالوا في هذه العشرة فيما تبقى أن نكتشف مصدرا جديدا من مصادر اللذة والأنس، ألا وهو الأنس بخالق الأنس، الأنس بخالق اللذائذ. هذه المودة المجعولة بين النساء والرجال متعارف العلماء في يوم العقد يقرؤون قوله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا السكون، هذا الغرام الزوجي شعبة من شعب المودة الإلهية، هو ألقى بين الزوجين هذه المودة. أيهما أكثر تواجدا، الذهب عند محلات الصاغة أو الذهب في مناجم الذهب؟ هذا الذهب في المحل مأخوذ من المنجم، تحب الذهب اذهب إلى المنجم لتحصل على الكنوز. هذه المودة المجعولة بين الزوجين، هذه الرأفة المجعولة في قلوب الأمهات الرواحم، وحننت علي قلوب الأمهات الرواحم. أقول هذا الأنس، هذه المودة، هذه اللذة في الواقع من مجعولات الله عز وجل. هنيئا لمن أوصل نفسه بهذه اللذة. علماؤنا السلف في جوف الليل كانوا يصيحون ويقولون: أين الملوك وأين أبناء الملوك من هذه اللذة؟ نحن الملتذون لا الملوك. في جوف الليل في بيته المتواضع إنسان فقير، ولكن يقوم الليل ليناجي رب العالمين، يسير سيرا أنفسيا لا يقاس به السير الآفاقي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والباب مفتوح للجميع، هذا ليس حكرا على رجال الدين ولا على الحوزات، كل واحد منا بإمكانه أن يصل إلى هذه النقطة ولكن بشرط المجاهدة. شهر رمضان شهر إيجاد هذا الأنس، شهر رمضان شهر تذوق هذه الحلاوة، يكتبون على بعض المنتوجات كلها مرة أو تذوقها مرة تحبها كل مرة. في شهر رمضان ما دام تذوقت حلاوة الأنس في ليالي الإحياء، حاول أن تستصحب هذه الحلاوة في أيام سنتك. قبل أن أنهي الحديث أتوجه بالخطاب لصاحب هذا اليوم، يعلم الله يعز علي دائما وأبدا أن أنهي الحديث في يوم الجمعة ولا نذكر صاحب هذا اليوم، أولا تقرأ في هذا اليوم يا مولاي هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك وأنا فيه ضيفك وجارك. السلام عليك يا مولاي يا بقية الماضين، جمع من محبيك اجتمعوا في بيت مسمى باسم جدك أبي عبد الله جعفر بن محمد، دعاؤك مستجاب يا بقية الماضين، أنت المدخر لتجديد الدين وإحياء العباد والبلاد. سل ربك في جوف هذه الليالي. إمامنا الكاظم عليه السلام عندما يصف ولده المهدي لم يولد بعد وهو يبدي الأشواق، الذي هذا المسجد مسمى باسمه، الإمام الصادق يقول سيدي غيبتك نفت رقادي، يخاطب ولده المهدي الذي لم يولد يقول سيدي غيبتك نفت رقادي، الغيبة الآتية نفت رقادي. إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام يصف ولده المهدي يقول يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل، فيه سمرة ولكن هذه السمرة معه صفرة، هذه الصفرة من سهر الليل. نعم إمام ناجى ربه أكثر من 1200 عام تقريبا وهو في طاعة الله عز وجل. أقول يا مولاي اجعلنا على بالك. رؤيا إمامنا عليه السلام في زمان الغيبة وهو يستغفر لعصاة شيعته. نعم الطائعون طائعون لا يحتاجون إلى استغفار، قلبه يحمل هم شيعته. أقول يا مولاي ما هذا القلب الذي رأى من المصائب الشيء الكثير ولكن أبدا ودائما لا ينسى ذكر جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحب أن أذكر شيئا من رق قلبه وجرت دمعته فهنيئا له صلوات الله وسلامه عليه، آلام الأمة في جانب، وهو الذي كما في الزيارة الناحية يقول يا جداه لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. ما هذه المصيبة التي جعلت إمامنا يبكي صباحا ومساء؟ أو ترون أنه كان على الله هينا؟ إمامنا الحسين صاحب مناجات يوم عرفة إلهي عميت عين لا تراك، ألغيرك من الظهور ما ليس لك، هكذا يعامل في يوم عاشوراء، يظهر ويستند إلى جدار الكعبة قبل أن يقوم بدولته العالمية، قبل أن يقيم حكومة الله في الأرض يطلب الثأر من قتلة جده الحسين عليه السلام. ألا يا أهل العالم، خطاب للبشرية، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. يذكر عطش جده في يوم عاشوراء، ابن بنت نبي الله يموت ظمآنا يقتل عطشانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين، لا أدري أن أقرأ هذه الفقرة في محضره، أنت بإمكانك أن لا تستمع، ولكن يا بقية الماضين أقرأها لك. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين طرحوه عريانا. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. يتذكر ذلك اليوم الذي يصفه في الزيارة الناحية: تطأك الخليول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. يا مولاي اليوم مو يوم عزاء، ولكن ذكرت اسم جدك البعض رق قلبه، جرت دمعته، تعالى بكاؤه. أولا يكفي ذلك لأن تنظر إلينا يا بقية الماضين؟ يا مولانا يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا، أما قلت فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون؟ فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام، كلنا أهل ذنوب عظام، أصررنا على الصغائر تحولت إلى كبائر. انظر إلى هذا الجمع نظرة كريمة. في ختام حديثنا، مع هذه الدموع التي جرت دعوها تجري تتقلب على الخدود، نقول: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا أبانا استغفر لنا، إنا كنا خاطئين. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم لا تجعله آخر العهد منا لصيام شهرك. إلهي، إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهرنا هذا، فاغفر لنا فيما بقي منه. هذا الدعاء إخواني دعاء بليغ، كونوا معي بمضامين هذا الدعاء. إلهي، إن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإن لم تكن قد رضيت عني فمن الآن فرض عني، إنك على كل شيء قدير. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.